تكنولوجياها للترف والمناظر وبريق العلية من القوم. فلذلك أعيد عليك السؤال، أريد إجابة، كيف حال قلبك في فتنة النساء؟ هل قلبك يتطلع إلى الحور العين هناك في الجنة فانشغلت عن الدنيا وما فيها؟ هل قلبك تطلع إلى الجنة ونعيمها هناك ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فنسيت الدنيا ومن فيها؟ أم أنك تهيم إلى هذه مرة وإلى تلك مرة؟ كيف حالك مع الله أخي؟ إن الانشغال بالعبادة ينبغي أن يصلح القلب إن كان له أثر. قال ربنا جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقيام الليل والصيام، الصوم جنة، وتلاوة القرآن كلام الله، والذكر والصدقة، هذه الأعمال الإيمانية يجب أن نجد لها أثرا يبين عليك، يجب أن يلاحظ الناس أنك تغيرت بسبب أداء هذه العبادات، وإلا فإن هذه العبادات إذا كانت شكلية، أداء مجرد الصور، صور العبادات، ولا أثر لها، فلا فائدة منها. ولكني أقول أن القضية تحتاج إلى الاستمرار والمثابرة والصبر وطول العهد بالعمل لكي تحصل النتيجة المرجوة. إخوتي، في قصة صاحب الجنتين وجدنا أن صاحب الجنتين يقرر هذا الميزان المختل لمقياس الكرامة والإهانة حين قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ويجب إخوتي أن نصحح هذا الميزان، أن نصحح هذا الميزان المختل في قياس الناس وتصنيف الناس، فقد مر على الناس زمان كانوا يقولون اللي في جيبه جنيه يساوي جنيه، وهذا خطأ بالغ. إنما القضية أن المقياس هو التقوى، وتصحيح هذا المقياس ليس بمجرد أن أعتقد، وإنما في التعامل حتى مع أهل الدنيا. فاكرين زمان لما تكلمنا عن أصول الوصول إلى الله تعالى، وذكرنا أن من أصول الوصول: كن واحدا لواحد، على طريق واحد تصل. هذا الأصل الأول من أصول الوصول إلى الله تعالى: كن واحدا لواحد، على طريق واحد تصل. قلنا كن واحدا يعني ما تبقاش بوشين، وذكرنا أن صاحب الوجهين أبو وشين تجده يعامل الأغنياء بوجه ويعامل الفقراء بوجه آخر، فتجده في معاملة الفقراء والضعفاء والمحتاجين إليه متجبر، متكبر، متسلط. وإذا تعامل مع الأغنياء والأكابر ذليل، مهين، منافق. بوشين، هذا هو الميزان المختل الذي يعامل الناس على مقدار ما معهم من مال، أن يعامل الناس على مقدار ما عندهم من مستوى اجتماعي أو من سلطة. إنما ينبغي للعاقل التقي أن يعامل الناس جميعا معاملة واحدة بالإكرام والاحترام ومراعاة الله فيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يلقاني على الحوض فلتأتيه منيته وهو لا يشرك بالله شيئا، وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أن يعامل الناس بمثل الذي يحب أن يعامله به. تلكم الأولى، أننا ينبغي أن نصلح أو نصحح هذا الميزان المختل لمقياس الكرامة والإهانة، أنها ليست على قدر قضية المال، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا، قول هذا المسكين: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قوله ما أظن أن تبيد هذه أبدا شعور الاستغناء عن الله، الاستغناء عن عطاء الله، الاستغناء عن كرم الله. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والأرض خضراء والمية موجودة والثمار يانعة، أنا مش دي أبدا. عشان كده صاحبه قال له: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إخوتي، إننا ببساطة نفتح الصنبور، نفتح الحنفية فينزل الماء، نتوضأ ونغتسل ونشرب، ونحن نعتقد أن الماء بسيط كمجرد فتح الصنبور، افتح الحنفية تنزل الماء، ولم نتصور قطرة الماء هذه جاية منين. دي يبني قصة طويلة جدا، من أيام ما كانت المية دي في البحر، ثم الشمس سلطت عليها فتبخر ماء البحر فصار سحابا، ومشى السحاب في السماء لا أدري قد إيش، لا أدري كم سار السحاب في السماء، وتجمع وتراكم وصارت جبال سحب في السماء، ثم نزلت هذه السحب أمطارا في مكان ما، وتجمعت هذه الأمطار في أودية ثم أنهار، ثم وصلت إلينا واستخرجت من الأنهار وأجريت عليها عمليات، ثم أرسلت في المواسير لتصل في النهاية إلى يدك. قصة قطرة المياه هذه قصة طويلة جدا، قصة طويلة جدا، لكن انت مش شايف غير اللقطة الأخيرة. انت عارف رغيف العيش اللي قدامك، اللقمة اللي انت بتقطعها وتاكلها دي، قبل ما تاكلها انظر إلى هذه اللقمة فيها كم حبة قمح، يا ترى القمح ده كان بيزرع فين، وبعدين اتزرع، مين اللي زرعه، وفي أي أرض، وبعدين مين اللي حصده، ومين اللي طحنه، والدقيق دقيق جا منين واتخبز فين. حبيت القمح دي ساعة ما زرعت كان مكتوب عليها اسمك ان انت اللي هتاكلها. سبحان الله العظيم. اخوتي، اننا لا نملك ان ننزل المطر من السماء. الذي ينزل المطر من السماء هو الله. اننا لا نملك ان نشق الانهار في الارض، بل اننا لا نملك الارض حقيقة، الارض نفسها احنا لا نملك. لا نملك الإنبات. قال سبحانه: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. احنا مجرد بنحط الحبة في الارض، نضع الحبة في الارض وننتظر فضل الله الذي ينبتها الله القادر القاهر. لذلك لابد هنا من معالجة قضية تعلق القلب بالأسباب. وتعلق القلب بالأسباب شرك. وتعلق القلب بالأسباب شرك. لذلك ستجد هذا الرجل اللي قال ما أظن هذه أن تبيد هذه أبدا، في الآخر هيقول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لأنه كان بيعبد الجنة دي، الحديقة دي مع الله، كان بيعبد الأسباب، المية والأرض والعز والناس اللي حواليه. كان بيشرك بربنا فيهم. تعلق القلب بالأسباب انك تعتقد ان الطبيب يشفي او الدواء يشفي. هذه أسباب، الشافي هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبيبها الذي خلقها. الله هو الطبيب. اللهم لا تحوجنا إلى طبيب غيرك. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا رب العالمين. آمين. إخوتي في الله وأنا أحبكم في الله، تعلق القلب بالأسباب مصيبة. ينبغي أن نأخذ بالأسباب، فنحن لا نقدح في الأسباب. ما بقولش ما تروحش للدكتور، روح للدكتور وخذ العلاج واعمل العملية واعمل التحاليل والأشعات. خذ بكل الأسباب، تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. ولكن مع أخذك بهذه الأسباب لا تعتقد أن هذه الأسباب تشفي، إنما الشافي هو الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الشافي، لا شافي إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. وكذلك لا تعتقد أن العمل الذي تعمله، الدكان اللي انت فتحه، الشركة اللي انت بتشتغل فيها، السيارة اللي اوعى تفكر ان هو ده اللي بيرزقك. تاني قضية، الرزاق هو الله. اوعى تقول انا اللي بجري على كم عيال، لو رأيت يوم مش هيلاقوا ياكلوا. لا لا لا لا لا، انما انت سبب مسخر، والشركة والسيارة وكل الأعمال، كل الأسباب دي أسباب ظاهرة فقط، أسباب لجلب الرزق. أما الرزق نفسه فمكتوب: فلابد أن نفصل بين الأسباب وبين الرزق. فالأخذ بالأسباب أمر شرعي، قال سبحانه: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خذ بالأسباب وتوكل على الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة أخذ بكل الأسباب، سار في عكس اتجاه المدينة، ودخل الغار واختبأ فيه، وأرسل من يأتيه بالطعام والشراب، ومن يمحو آثار الأقدام، ومن يأتيه بالأخبار. بعدما أخذ بالأسباب كلها توكل على الله، وجدهم فوق رأسه. قال سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يبقى القضية عدم تعلق القلب بالأسباب. ثانيا، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. دايما اللي بيحب الدنيا، اللي متعلق القلب بالدنيا، ما يحبش ينتقل إلى الآخرة، فينكر الآخرة. سبحان الله العظيم. عشان كده هو فرحان بالدنيا والمتع اللي فيها والجنتين اللي هو عايش فيهم، فبدأ ينكر الآخرة. وما أظن الساعة قائمة، بدأ ينكر الآخرة. هو ده كراهية الموت، كراهية الانتقال عن النعيم الذي هو فيه. قيل له: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فتكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قلنا كتير جدا إن القبر ظلمة، والقبر ضيق، والقبر وحشة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فمن أراد أن ينير قبره يتصدق بأي نور هنا في الدنيا يلاقيه هناك في القبر. اللي عايز قبره يوسع يوسع المسلمين، قبره يوسع له. اللي عايز يأتنس في قبره يؤنس وحشة مظلوم، والله يؤنس وحشته في القبر بالعمل الصالح. لذلك الإنسان يحتاج إن هو يعمل لقبره لكي لا يكره الانتقال إلى الآخرة. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال حتى لو قامت القيامة ورجعت لربنا هلاقي أحسن منها، ربنا هيديني أحسن منها. ليه إن شاء الله؟ يديك أحسن منها ليه؟ هو في بعض الناس كده، بعض الناس راسم لنفسه صورة وعايز الناس تعامله على الصورة اللي رسمها لنفسه في دماغه. لا لا لا لا، ده بقى صاحبنا كمان عايز ربنا يعامله على الصورة اللي هو رسمها لنفسه في دماغه. ايه الغباء ده؟ زمان كنا بنحدث الاخوة الدعاء، هنقول له ايه من اصول الفقه الدعوي؟ ادفن نفسك في ارض الخمول فانما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. واضح الكلام ده ولا ترجم؟ ترجم. طب صلي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنقول ادفن نفسك في أرض الخمول، يعني ايه؟ يعني النبتة الصغيرة لازم بندفن البذرة تحت سطح الأرض شوية. ادفن نفسك، ما تبقاش باين، ما تبقاش ظاهر، ما تحبش الظهور، ما تحبش الشهرة، ما تحبش الأضواء، خليك مدفون شوية، مستور شوية. ادفن نفسك في أرض الخمول. ليه؟ فإنما نبت مما لم يدفن. لو البذرة مش مدفونة تحت الأرض وإنما موضوعة فوق الأرض، البذرة اللي موضوعة فوق الأرض دي لو نبتت تبقى النبتة ضعيفة، ما تطولش، ما تكبرش، ما تعلاش، ضعيفة. لكن كل ما دبت جذورها في الأرض، دبت جذورها تحت الأرض، تمكنت جذورها من الأرض، في الحالة دي تقوى وتطول وترتفع. ادفن نفسك في أرض الخمول فإنما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. بعض الناس تلاقيه محب للشهرة، محب للظهور، فعلى طول تلاقيه أول ما لحيته تكبر شوية بعد ما يلتزم يقرأ له صفحة ولا صفحتين، يسمع له شريط ولا شريطين، يحضر له درس ولا درسين، عايز يبقى شيخ، عايز يخطب جمعة، عايز يدرس، وعايز الناس تسأله، وعايز يبقى مشهور، وعايز يظهر في التلفزيون، وعايز. هذا خطر. علماء يقولوا حب الظهور قاصمة الظهور. ادفن نفسك في أرض الخمول. لما يظهر صاحبنا بقى ويتعرض لأضواء الشهرة، كل ما يقرب من الضوء أكتر من الأضواء ظله يكبر. تخيل أنت بقى، كل ما يقرب من الأضواء أكتر كل ما الظل يكبر، وهو شايف ظله، شايف ظله، فيفكر إن هو بيكبر، هو ما بيكبرش، هو لسه صغير، لكن اللي بيكبر ظله. فهو لما يشوف ظله كبر يفكر انه نفسه انه كبر، فيطالب الناس انهم يعاملوه على انه كبير، وهو مش كبير، هو مش كبير. فتخيل بقى صاحبك ده صاحب الجنتين وهو مفكر انه كبير، ويؤتى يوم القيامة، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بالرجل الضخم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هي مش بالجسم، مش بالضخامة، مش بالشهرة، مش بالفلوس، مش بالكلام، مش بالناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره. يبقى القضية في النهاية هذا هو التقييم الصحيح، وتلك هي القيم الصحيحة التي يقيم الإنسان عليها. يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فبيفرض على ربنا حقلي بناء على إنه شايف نفسه. بيقول ربنا أنت اديتني في الدنيا، مش ممكن تديني في الدنيا وتدينيش في الآخرة، بالعكس ده أنا في الآخرة أحق كمان. سبحان الله. حسبها غلط. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ودي خطايا المتكبرين، خطايا المغرورين، خطايا الذين يرون أعمالهم ثلاثة. الأول استكثار العمل، والثاني أن يوجب على الله حقا بهذا العمل، الثالث شعور بالاستغناء عن فضل الله وعفو الله ورحمة الله. هي دي خطايا اللي شايف عمله، اللي شايف نفسه، إن هو أول حاجة بيستكثر عمله. يقول لك ده أنا عملت يجي 100 عمرة، مستكثر عمله. ده أنا ما بيفتنيش فجر، ده أنا كل يوم بقرأ كذا قرآن، ده أنا كل شهر أنا فاتح بيوت. يستكثر عمله. اثنين، أن يوجب على الله حقا بهذا العمل. لما يبتلى يقول لي يا رب ده أنا لسه مصلي، ده أنا لسه جاي من الحج، ده أنا متصدق بكذا. كأنه بيوجب على الله أن يعافيه مقابل هذه الأعمال. ثلاثة، الشعور بالاستغناء عن عفو الله، عن فضل الله، عن رحمة الله. أن لن تبيد هذه أبدا، حسن واستغني عن ربنا. هذه الأمراض الثلاثة، استكثار العمل، إيجاب حق على الله بالعمل، شعور بالاستغناء عن فضل الله وعفوه، علاجها إيه؟ ده نشوفه بقى إن شاء الله في اللقاء القادم إخوتي في الله، لأن هذه من أخطر أمراض القلوب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.